إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات طيبات وأبكارا. الله فهمت عليك يا مولانا. أيوة كده أيوة كده قول قول روضة التجديف. مسلمات مؤمنات تجزون ما كنتم